الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ سمير مصطفى يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأخرج الإمام أحمد في مسنده، والإمام ابن ماجة في سننه، وصححه الألباني رحمه الله في صحيح الجامع، عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، وتبقى حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا زكاة ولا نسك، وتبقى طائفة من الناس شيخ كبير وعجوز يقولون: إنا أدركنا آباءنا يقولون هذه الكلمة فقلناها، كلمة لا إله إلا الله. وفي رواية الإمام ابن ماجة رحمه الله قال صلة تلميذ حذيفة رضي الله عنه: وما تنفعهم لا إله إلا الله، يعني إذا لم يكن هناك صلاة ولا صيام ولا نسك. فقال حذيفة رضي الله عنه: تنفعهم يا صلة، يدخلون تدخلهم الجنة وتخرجهم من النار. هذا حديث عجيب جدا أيها الإخوة، يعالج لنا واقع متشابك لا يستطيع المرء فيه أن يركز خارج الشريعة، فبشرع الله عز وجل تستطيع تحليل الواقع والنظر الثاقب فيه، ودون ذلك لا يستطيع صاحب عقل ولا حلم ولا نظر أن يحلل ما نحن فيه الآن من واقع متشابك يشبه بعضه بعضا، بحيث يحكم المرء على المتشابهات والمتناظرات على أنها من المتشابهات، فيقع في أن كل منها كان في وجه وفي موضع آخر، فيتبين قطعه ويسقط في بنيات الطريق إن كان له قلب. تقدموا أيها الإخوة، وأنا أريدك أن تتأمل معي جيدا هذا الحديث وما أزيل عليه بقصة تشرحه. قال صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. تدرون أيها الإخوة ما وشي الثوب؟ إنها معالمه، تلك التي يدري المرء بها نوع قماشة الثوب، تلك التي يدري المرء بها ألوانه، تلك التي يدري المرء بها هيئة الثوب ومعالمه. وكما أن الثوب يخلق على طول لبسه وغسله وتركه، فإن كذلك الإسلام يخلق، لكن ليس في ذاته وإنما في خاصة كل مسلم. كل إنسان منا إذا ترك إسلامه دون أن يؤكد على معالمه الفينة بعد الفينة يدرس وشيه، بحيث لا يدرى من الإسلام إلا الخطوط العريضة، بل هذا الحديث يبين أنه لن يدرى من الإسلام إلا الخط الأحمر الذي يحوي الإسلام فقط، وهو لا إله إلا الله. حتى القرآن في هذا الحديث وفي بعض طرقه: وإنه ليسرى على القرآن حتى لا تبقى على الأرض منه آية. يسرى على القرآن، وأهل القرآن هم الذين يعلمون أكثر من يعلم حدة هذه العبارة، أهل القرآن الذين أنسوا به ليلهم، الذين أنسوا به نهارهم وأسهروا به ليلهم، وكانوا على تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، الذين علموا روحيا قبل الاستدلال أن القرآن كلام الله عز وجل لما وجدوا فيه من أنس، يصبح المرء لا يحفظ آية واحدة. والله عز وجل لا يبئس المسلمين المؤمنين، فإنه قد قال صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك: وليرسلن الله عز وجل ريحا حمراء تأخذ أرواح المؤمنين. وتأمل هذا الزمان الذي قل فيه أهل الإيمان الحق، يقول: فتأخذ أرواح المؤمنين فتلفها، يعني تلف عليهم حتى تنزع أرواحهم، ولا يدري الناس بذلك لقلة من مات، لأجل قلة المؤمنين على وجه الأرض، فلا يشعر المرء أن الشيء غريب حدث، أن في ناس كثيرة تموت، لا أبدا، بل هم قلة، حتى يقال: إن في بني فلان شيخ قد مات، وإن في بني فلان امرأة قد ماتت، شيء عادي لقلة المؤمنين يومها. ثم يترك هؤلاء الذين لا يدرون عن الإسلام إلا الإطار العام، وقد يكون ذلك في أمة برمتها. أيها الإخوة، التوحيد، الشريعة، الدين يحتاج إلى تذكرة وإلى إعادة ذكر معالمه وتجديدها على مستوى الفرد وعلى مستوى الأمة برمتها. فالداء ضارب في الأمة، أيام ستراها هذه الأمة لصدق خبر الصادق صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما ينظر المرء في هذا الحديث: هل يحدث للأمة أن تنسى أوامر الله عز وجل تلك المسلمة حتى لا يكون هناك صيام ولا صلاة ولا نسك ولا زكاة، يعني ولا حج ولا زكاة؟ ممكن يحدث هذا؟ نعم قد حدث، والله عز وجل قد ضرب لنا من ذلك أمثلة لنحذر من بأسها. لذا أيها الإخوة، ما جئت أحمل إليكم اليوم هذا الحديث، إنما جئت أحمل إليكم شرحة في قصة عجيبة تبين لنا من الواقع عجبا من قصص أهل الكتاب الذين أنزلها الله عز وجل، أنزل قصصهم لفضيحتهم ولتنفيركم منها معاشر مبتغي الصراط المستقيم. فإذا بالقوم اليوم يتهاونون فيها كما سأبين لك، فاضطرب الصراط عليهم. إنها قصة أصحاب السبت، قصة أصحاب السبت أيها الإخوة، قصة عجيبة جدا صدرها الله عز وجل بسؤال تقريري تقريعي، وذلك لسبب أذكره لك. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر. حاضرة البحر، تلك التي كانت على البحر الأحمر، آخر حدود الشام من جهة مصر. قال أهل العلم هذه قرية العقبة، وقال بعضهم هذه قرية طبرية. قرية العقبة التي كانت تسمى قديما قرية أيلة، وقال بعضهم هي طبرية. ولا يلزمنا إلا أن نرشف هذه الفائدة. تأملوا أيها الإخوة جيدا واسألهم. قال أهل التفسير هذا السؤال عند العرب ينقسم إلى قسمين: سؤال استفهامي لمن لا يدري الإجابة، وهو أكثر ما يسأل الناس عنه، أسألك عن شيء وأنا لا أعلمه، وسؤال تقريري يسأل المرء وهو يدري الإجابة ليقررك بها. وهذا ما حدث، ما ذكره الله عز وجل لنا أنه يحدثه مع عيسى عليه السلام ومع غيره من الأنبياء حين يسألهم، وهم أهل الصدق الذين نشروه ومعدنه وجوهره. والشيء إذا خرج من معدنه لا يستغرب، إلا أن الله عز وجل يقرر أنبياءه بهذا إعلاء لدرجتهم وتبرئة لجنابهم أمام العالمين في يوم الموقف العظيم. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك. الآية. وكذا يسأل نوح هل بلغت، كما في الصحيح. سؤال تقريري أحيانا يكون فيه التقريع، لكنني أستفيد أولا من قول الله واسألهم على ضوء كلام أهل التفسير، لأن أهل التفسير يقولون أن الله أمر نبيه بسؤالهم، لأن قصة أصحاب السبت ليست بموجودة في التوراة. قصة هذه القرية مش موجودة في التوراة، لكنها مما رواه أحبار يهود، وبلغها الناس أمة عن أمة. وهذه القصة أيها الإخوة كانت اليهود تداريها ولا تظهرها، فتخفيها لأنها فضيحة من جملة فضائحهم. هل علمت أن كتاب الله عز وجل جاء ليفضح عوار هؤلاء؟ إن الصراط المستقيم أيها الإخوة، وتأمل جيدا، تأمل جيدا، في زمان صرت أنت صاحب الحنيفية تستوي مع من طاول على الله ورسوله تأمل إن الحنيفية والصراط المستقيم لا من تمام استقامته أن تعلم عوار الفريقين اليهود والنصارى وكل الأمم، لكن هؤلاء أهل كتاب أهل علم، أن تعلم عوارهم، أن تعلم سقطاتهم، أن تعلم كيف تطاولوا على الله وكيف أنهم شتموا الله، حتى تتعلم ألا تصنع صنيعهم وتضع القوم في مواضعهم. حينها يكون التصور بالغا: رجل خان ربه أفيكون معي على صراط مستقيم؟ ونعلم أن منهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك، نعلم هذا، لكن مع ذلك ترك كفرهم بالله عز وجل في دمائهم الخيانة مهما كان، ولا تزال تطلع على خائنة منهم مهما كان. هذه عقيدة، ليس هذا الكلام من كيسي، وهذه قصة تروى عليكم، واسألهم لتفضحهم لأنهم يخفونها. ولذلك أنت تقرر في كل يوم وأنت تقرأ سورة الفاتحة في الفرائض 17 مرة تقرر فيها اهدنا الصراط المستقيم ولا تسكت، وإنما تقرر أن الصراط المستقيم لا يستقيم، لا يستقيم إلا إذا علمت عوار هؤلاء فاستعذت بالله عز وجل منه وحذرته. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين النصارى. واسألهم لتقريعهم ولفضح عوارهم، ولتعلموا أيها الإخوة أن الحيلة التي يقام بها الآن وتذكر لنا الآن من استنان قانون يحرم ويجرم سب الأديان، تلك العبارة المتسعة سب الأديان سيحرم عليك قراءة بعض آيات القرآن، وليكن ذلك منك على ذكر، فإنه موضع ينبغي أن ننبه عليه، والقوم يعاملونك بمكر، لأن الإساءة هي الإهانة. وحينما يعتقد قوم أن عيسى عليه السلام هو إلههم ثم تقول أنت أنه عبد فقد أهنت إلها، ومن ثم فيحرم عليك يومها بمقتضى هذا القانون الذي يطالب به بعضنا، بعضنا يحرم عليك أن تقرأ هذه الآيات، يحرم عليك أن تتلو عليه قصة أصحاب السبت، لأن ده فيه إهانة لليهود ولأنهم قد خانوا الله عز وجل، يحرم عليك أن تذكر كفرهم الصريح، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لا أبدا، إياك أن تذكر هذا، فإنه من جملة الإساءات. تأمل جيدا لما يحاك بك، فإن الاضطرابات يخرج الناس منها إن لم يتمسكوا بشريعتهم يخرجون منها بغير دين، لذا سترى كيف صنع أهل الفضل حينما وجدوا حدود الله تنتهك، لأنه لو بقي فيها لذهب دينه. واسألهم كما قلت لفضحهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، يعني على البحر، إذ يعدون في السبت، يعني يتعدى هؤلاء في يوم السبت. وفيه فائدة أن قراءة التاريخ السالف سواء كان لأمتنا أو لغيرها يوضح لنا معالم الطريق. لذا أيها الإخوة، حينما نقول للناس ارجعوا في الدقيق والجليل إلى تلك الشريعة وإلى فهمها، تجد أن هذا لا يزن عند كثير منا كثيرا، ذلك لأنه لم يقرأ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعرف أقدارهم ولا أقدار أهل العلم. رجل يكتب مقالا يسب فيه أبا هريرة رضي الله عنه، فلما أتى به الحمقى، والرجل مندثر لا يعرف عنه شيء، لكن الشو الإعلامي أتى به الحمقى من بني جلدتنا وأجلسوه، اشرح لنا لماذا تسب أبا هريرة، فقال كيف يحفظ الرجل هذه الآلاف المؤلفة من الأحاديث، 5000 حديث ويزيد، والرجل قد أسلم قريبا ولما يدري عن ذلك شيء ويلقي الشبهات، ومنا من يحفظها وفيكم سمعون لهم. لكن في جملة ما قال الرجل وقد ابتأست أذني أن سمعت، يقول إنه لا ينبغي للمسلمين أن يخافوا، بل يطرح كل أحد فكرته، لا بأس، أنت ترى أن تسب أبا بكر وعمر اطرح فكرتك، كما يقول بعضهم في هذا القانون الذي يسنوه حينما اتبعنا هذا الضرب، قال لك ينبغي أن تكون توافقية كلها، كل توافقية، كل أفراد المجتمع يسنون لنا شريعة قوانين يسير المرء بها، فقلنا نعم، وهذا بؤس، نعم، وشرع الله لا يعلى، وإن لم يكن فأموت أنا من غير قانون، لا بأس، وأكون على شرع الله كما سأبين لك من الذين اعتزلوا، من أهل العلم الذين اعتزلوا مع أمرهم ونهيهم. فتناولوا قانونا من جملة ما تستمعون إليه كثيرا على غرار تكرار سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كان غاية فعل المؤمنين في حادثة سب نبيهم وكبيرهم وحبيبهم المفترض، كانت تحركت الأرض ومن عليها، لكن لما لم يكن إلا أن صرخ الناس في موضع ضعفوا في سبه وخرج منهم بعد ذلك الذي يسب الله رأسا، فأرادوا أن يستنوا قانونا يجرم سب الذات الإلهية والأنبياء جميعا والصحابة الخلفاء الأربعة وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا لهم ابتداء أو جس نبط، لا بقية الصحابة لا، هم الأربعة فقط، قالوا ماشي ونجتزئ بمثل هذا الآن، مع أن هذا ليس لك، هذه ديانة تأخذها كما هي وإلا أنزع يدي. قال خلاص في الفترة القادمة نستطيع أن نصلح. تدرون أيها الإخوة لماذا كان أكثر الناس فسدا كما بيّن الله عز وجل؟ تدرون لماذا؟ لأنهم يتبعون الظن. قال الله عز وجل: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك. أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. إيه السبب؟ لأنهم اتبعوا الظن. المرحلة القادمة دي قد تأتي ويفنى الخلق، أو يفرض عليك أن تعبد غير الله مثلا. هل تقول لك أنا أظن أود أأمل، مع أن غيرك ربما لا يترك مبادئه الداحضة، لا يتركها، وأنتم ترون كيف يصنع العلمانيون. فقالوا: أما سب الذات الإلهية فلا بأس، هذا متفق عليه بيننا، لكن سب الأنبياء لا يمكن. ولماذا؟ فقالوا: لأن بعض أهل الكتاب كاليهود والنصارى يعتقدون مثلا أن نبي الله لوط شرب الخمر. طبعا الذي قال هذا معترضا لم يستطع أن يقول هذا، يعني ده نقد لدينهم. في حد يعتقد أن في نبي شرب خمرة ووقع على ابنته فأحبلها؟ طبعا ده كلام ممخرق فلا يستطيع أن يجاهر به. فقالوا هكذا في عماية. فإذا ما جاء إنسان من النصارى وتلا هذا الأمر فإنه قد سب الأنبياء سيحبس. وصحيح، كيف تعالج هذه في ديننا؟ أن يتلو ما عنده من شريعة في بيته ولا ينبس بها على باب بيته ببنت شفة. فلو أننا سمعنا منه هذا على باب بيته يعاقب، إنما درس هذا في بيتك لا بأس، أدي الحل الإسلامي الشرع. طيب، فسلم له القوم، أو المسألة فيها تسامح، خلاص لا بأس بهذا، ما في تفصيل نناقشه، وكل مطروح للنقاش. وسب الخلفاء الأربعة أيضا، قال لا، وهذا أيضا لا وافق عليه. لما؟ قال: لأنني لست شيعيا ولا أدعو إلى التشيع، إلا أنني مع ذلك أعتبر هذه الفئة التي تعيش في الوطن، وهذا ينبغي أن يكون توافقيا، إن شاء الله يكونوا عشرة، وهؤلاء لهم في الصحابة وجهة نظر. طبعا أيضا لم يستطع أن يفصح أن يقول هؤلاء يقولون إن أبو بكر منافق وعمر منافق، والصحابة جميعا كانوا منافقين إلا أربعة، وخيرهم من يجعلهم ست، إنما بقية الآلاف المؤلفة من الصحابة دول كانوا كلهم منافقين. إذا لا تأمن على القرآن، ما هو هؤلاء الذين بلغونا، لا تأمن على ذهب الإسلام بذهاب هؤلاء، فينبغي أن نعتبرهم، وبعضنا يسكت على هذا. تأملوا أيها الإخوة، حيل كما سترى من حيل اليهود. هذه القرية كانت على البحر، وكانوا يتعدون أوامر الله عز وجل، إذ يعدون في السبت، يعني يتعدون حدود الله في يوم السبت. وما هو حكم يوم السبت هذا؟ يوم السبت كان الله عز وجل قد حرم على يهود أن تصيد فيه، أن تعمل فيه أي عمل. يوم السبت راحة، أجازة رسمية شرعية، لا يعمل أحد فيكم أي عمل. فكان القوم يصيدون في كل أيام الأسبوع كما يقول أهل التفسير، لكن لاحظ القوم، جلس القوم ففكروا في أن يأخذوا يوم السبت أيضا. وبمجرد أنه فكر في هذا ودبر، ابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم بالنعمة. فكان في طوال الأسبوع يصيدون، لكن الصيد الذي فيه مشقة شديدة. إنما إذا كان يوم السبت خرجت الحيتان شرعا، أتتهم شرعا، يعني كانت الحيتان تخرج على الشاطئ، وهذا لا يعرف عن الحيتان إلا من ينتحر منه، كما يذكر أهل العلم المتخصصون في هذا المجال أن الذي ينتحر من الحيتان هو الذي يخرج إلى الشاطئ، وإلا فالحوت يمكث في قاموس البحر وعبابه. لا، كان الحوت يخرج إليهم يبصبص لهم بذيله، فحملهم الجشع والطمع والدنيا وحبها على أن يتركوا أمر الله عز وجل. وهذه بلية أيها الإخوة بالنعم. هل تكون النعم بلاء؟ نعم، إذا لم يرعى المرء فيها حق الله عز وجل. لذا ذكر أهل العلم أن شكر النعمة أولا بمعرفة النعمة. هل تعلمون أيها الإخوة نعمة الله علينا في هذه الشريعة؟ هل تعلمون نعمته علينا في الشريعة؟ حينما ترى قوما دينهم مخرقة بيدروه، يخفون، لا يظهرون، لأنني لو أظهرته للناس لسقط العاقل على قفاه ضحكا، مما سار من تحريفه والغلو فيه والمقرقات التي وضعناها. أما نحن فنجهر بديننا، لا نتدسس به، لا نتدسس. هل رأيت نعمة الله عز وجل عليك في هذه الشريعة؟ هل رأيت نعمة الله عز وجل كما رأتها أم أيمن؟ ولطالما كررت هذا الأثر. حينما خرج أبو بكر وعمر من المسجد، حينما خرج أبو بكر وعمر من المسجد رضي الله عنهما، فقال أحدهما للآخر: نريد أن نذهب إلى أم أيمن، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزورها، حتى في الزيارة كانوا يتبعونه، وده كانت حفاظ الأمة وملكة الأمة. فانطلق إلى أم أيمن، فلما دخل عليها بكت، وهذا زمان لا يبكي فيه باك إلا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه كان عهده بالموت قريب. فظن أنها تبكي لموته عليه الصلاة والسلام، فقال: يا أم أيمن، ألست قد علمت أن ما عند الله عز وجل خير لنبيه مما عندنا؟ فقالت أم أيمن: بلى، يعني أنا علمت، لكنني أبكي لانقطاع الوحي من السماء. خلاص انتهى مدة نزول جبريل، وفي الحوادث ينزل قرآن جديد، كان لها لذة حينما يعلم المرء أنه موصولا بالسماء. علمهم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما كان المطر كان يكشف عن رأسه عن ناصيته، ويقول هو حديث عهد بربه: أنا أحب ماء المطر لأنه نزل الآن من عند حبيبي. فعلمهم الشوق إلى السماء وربط الأرض بالسماء. هل علمت نعمة الله عز وجل؟ إن لم تعلم نعمة الله عز وجل فيها في مجالاتها ابتليت بها، فإن الله عز وجل قد يسهلها للعبد، يسهل له أن يفتري في نعمته. قل: من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا. ولذلك جاء في الأثر: إن لا تنقضي الدنيا حتى تكون النعم عند لكع ابن لكع. لا تنقضي الدنيا حتى ترى الذي يتنعم بالدنيا أحمق ابن أحمق، لا يهتدي لأمر رشد ولا يرعوي لعظة الحكيم. وانظروا إلى تلك السجون الآن، ترون قامات دوخوا الدنيا وحركوا الأرض، وكانت الدنيا بقبضتهم. فإذا اطلعت على داخل سيرته تلك التي فضحت من بعد سجنه، وجدته لكع ابن لكع. ولماذا أيها الإخوة عاقبهم الله عز وجل على فعلهم هذا؟ أليس قد شرب اليهود الخمر؟ أليس قد أحلوا ما أحل، قد حرموا ما أحل الله، وقد أحلوا ما حرم الله، وقد استباحوا الدم الحرام، واستباحوا الفرج المحرم؟ أليس قد صنع يهود أكبر من هذا أيها الإخوة؟ تأملوا هذا جيدا، إنها من النفائس التي دلل عليها ابن القيم رحمه الله. اليهود أيها الإخوة خاضوا في محارم الله عز وجل، ولم يأبهوا بأوامره سبحانه وبحمده. لكن تأمل، وأريدك أن تتأمل، وأرجو أن تتأمل. يقول ابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان ما فحواه: فإن اليهود قد استحلوا ما أحل الله، ما حرم الله عز وجل، فاستحلوا الدم الحرام والفرج الحرام وأكلوا الحرام، لكن لما أن تحايلوا على الله، لأن أكلوا الحرام ولم يمسكوا قردة وخنازير، قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه، هذا عام وجعل منهم، هذا تخصيص، وجعل منهم القردة والخنازير، فكان العموم أنهم لعنوا إلا من آمن، من العموم أن الله أبعدهم، هذا في عمومه، لكن الخصوص أن مسخهم قردة وخنازير. مش كل اليهود مسخوا، هذه القرية فقط هي التي مسخت، لذلك انقطع نسلهم. وكان إذا أردت أن تعمق في سب يهودي تقول له يا ابن القرد والخنزير، لتذكره بهذه القصة. ولذلك روي، وإن كان بعض أهل الحديث يضعفه إلا أن أهل السير رووه، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خانه بنو قريظة ونقضوا معه العهد يوم الأحزاب أتى إلى حصنهم، فلما أشرفوا قال انزلوا يا أبناء القردة والخنازير، فقالوا ما عهدنا ذلك منك يا محمد، فرجع صلى الله عليه وسلم ووكل حكومتهم لسعد بن معاذ كما هو معلوم. لكن لما تحايلوا كانت العقوبة التحايل، انك تظل، لان التحايل فيه استخفاف بجناب الله، التحايل اعظم من ان يستحل المرء شيئا. الانسان لما يأتي على امر محرم يعصي الله عز وجل فيه لا باس به، لا اقول لا باس انه لا يعاقب، لا، عنده عقوبة، لكن اقل من هذا الذي يتحايل، انه يأتي فيقول لك ده حلال وانه مطلوب عقلا وشرعا. والادهى من ذلك ان ينسب هؤلاء ذلك الى الشريعة، وجروحنا كثيرة أيها الإخوة لا بد من التنبيه عليها، لأنها دخلت إلى صلب الاعتقاد. لما يتكلم الناس على المادة الثانية في رسمها فقط، مع أن الأمل والظن كان في تفعيلها، في رسمها، فيتحدثون الشريعة أو مبادئها أو أحكامها ويسير في ذلك لغط. ترى الباقعة منذ أيام أننا نستعمل في هذا النصارى والعلمانيين في تعديل هذه المادة أو تركها على حالها، ما شأن هؤلاء؟ أيشرع لنا هؤلاء؟ ليس بوسع أحد أن يتحدث عن هوية هذه البلد وإيمان أبنائها، ليس بوسع أحد، وإلا يبقى احنا أهلكنا إيمان عمرو بن العاص، جهاد عمرو بن العاص. وعمرو بن العاص فتح مصر أيها الإخوة عنوة في أرجح أقوال أهل العلم، كما قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه فتح هذه البلاد عنوة، فتحها صلحا أولا ثم نقضوا معه العهد فقاتلهم فافتتح هذه البلاد. لما أنت تقول أن لا بأس، يبقى أهلكت هذه الحقبة من التاريخ، رميتها في البحر، فضلا عن الخلل في الأحكام. تصور، وبعدين يقال أن هذا هو الدين، ويتحمل هذا أكبر عمائم البلد، فيأتي بالقوم ويقول قد انفصل بيت العائلة، عن أنه سيكون تكون المادة الثانية بنفس هيئتها. وقد جاء رجل إلى عمر رضي الله عنه فأخبره أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه يقيم أمر الدولة في اليمن، فأرسل إلى أبي موسى ما حساب الأمر عندك، الأموال التي انفقت. فجاءه أبو موسى رضي الله عنه، ولما عرض الحساب على عمر، وأنا أريدك أن تتأمل، لأن هؤلاء هم الذين ابتنوا الدولة، هم دول اللي نجحوا وكانت دولتهم صادمة، ولم يستطع هؤلاء بطول المكر أن يأتي أحد عليها إلا من فترة يسيرة حينما انحلت الخلافة، وكان ذلك أيضا من الحيل التي مرت على أهل العلم، ومن فطن لها ومشاها كان كمن سكت عليها ورضيها. تأمل جيدا. فدخل أبو موسى رضي الله عنه وعرض الحساب على عمر، فنظر عمر رضي الله عنه إلى الحساب فكأنما استملحه، الحساب رائع جيد، من المحاسب الذي اصطنع هذا الحساب؟ فقال ائتني بكاتبك. فقال يا أمير المؤمنين لا يدخل المسجد. قال قال لما؟ قال الغلام نصراني. فأخذ عمر درته وضربه ضربة لولا أن تحاشاها أبو موسى لأوجعت، ضربه بطول يده. ثم قال له لا تستعمله على الكتابة، لا تستعمله. فقال له أبو موسى ألا لا أجد أكتب منه، رجل محاسب رائع، لا أجد أكتب منه. فقال له وإن دينه لنفسه يا أمير المؤمنين ولنا كتابته، كلام واضح عقله، دينه لنفسه ولنا كتابته. فاسمع ما قال له المحدث الملهم رضي الله عنه، قال كيف أقربهم وقد أبعدهم الله، وكيف أستأمنهم وقد خونهم الله. ولذلك أنت ترى بعض الملاغات مقدمة الآن أن هذا الفيلم تواطأ معه بعض أهل البلاد، لا بأس به. يحدث، ممكن يحدث، بل حدث قبل هذا. وليس معنى ما أقوله أيها الإخوة من تحرير العقيدة في هذا الباب أن تخرج فتقتلهم، إنهم لم يروا برا قط كما رأوه في دولة الإسلام. بنوا جلدتهم كانوا يعذبونهم ماديا وبدنيا، كانوا يحرقونهم أحياء، وما شهد التاريخ أبشع من فعل القوم بعضهم في بعض. لكن الذي نأمر به أن تضع القوم في محلهم على الأقل في قلبك، على الأقل أن يؤمن بهذا، أن يطلع الله على قلبك فيراه قد تحرر في مثل هذا الموضع. لأن تلك العقيدة إن اختلطت أيها الإخوة فقد اختلط التوحيد، وهذا من جملة ما يدرس من ثوب الإسلام، بل هو من أعظم ما يدرس من ثوب الإسلام، الحيل، الحيل على الربا، الحيل، الحيل أيها الإخوة تهلك الدول، لأنها استخفاف بأمر الله عز وجل. أكل اليهود الحرام وخاضوا في الحرام، لكن لما تحايلوا على الله أهلكهم الله سبحانه وبحمده. ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، قال أهل العلم ربما كانت بمعنى أنهم إذا لم يكن يوم السبت أتتهم الحيتان كثر، أتتهم الحيتان بقلة، لكن تأتي في يوم السبت بكسرة ليبتلى القوم في النعم. وقال بعض أهل العلم ربما كان هذا، كانت الحيتان تأتيهم في كل أيام الأسبوع كيوم السبت، لكنهم من جشعهم أرادوا الزيادة بالخوض في حرمات الله، يعني يأتيهم الحيتان في يوم السبت بكسرة وفي كل يوم مثل يوم السبت، فيكون يوم السبت علم على الأيام جميعا. فلما تاقت نفوس الناس إلى الكسرة والحرص على الدنيا أخذوا يتحايلون على الصيد في يوم السبت، فابتلاهم الله عز وجل به. وكانت حيلتهم أن ينصبوا شباكهم أو أن يصنعوا مجار من الطين ضيقة في يوم الجمعة مساء، ثم يجلس القوم على شاطئ البحر في يوم السبت، ثم إذا كان في صبيحة الأحد طبعا تخرج الحيتان فتدخل في المجاري فيضيق عليها، فإذا كان في صبيحة يوم الأحد أخذوها. يقول لك أنا ما اصطدتش يوم السبت، إنما نصبت آلات الصيد يوم الجمعة مساء في ليلة السبت، ثم كان أخذ الأسماك باليد في يوم الأحد، فلم يحدث في ذلك شيء أبدا. كما يقول بعضهم اليوم أنه لا بأس أن يدخل المرء إلى أي رخصة من رخص أهل العلم، ومن أخذ بها فلا بأس. والذين يقولون أن الله عز وجل امتن على الإنسان بالبيان، بالبيان يعني بالإعراب عن ذاته، والفن إنما هو إعراب عن ذات البيان، إعراب بالبيان عن المجتمع. طيب وما يحمله من دعر وعهر وفساد في الاعتقاد، كلام في العقيدة يفسدها، وسخرية من الديانة. وسكت عليه أولئك كثيرا، لم يعتبر هؤلاء له اعتبارا. تأمل جيدا، فإنك في مرحلة ضيقة جدا ينبغي أن تستدل عليها، لذا يجيء هذا التحرير، تحرير العقائد. فانقسم العلماء مع القوم إلى فريقين حينما وجدوهم قد سدروا في معصية الله، كما يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله في قول الله عز وجل إذ يعدون في السبت، يقول كانت العبارة بالفعل المضارع لتبين لك استمرار الفعل، إن دي مش أول مرة، لم يصنعوها مرة ويسكتوا، لا أبدا، إنما كان ده مرارا كثيرا. ويدلك أيضا على عظيم وعمق رحمة الله عز وجل أنه لا يعاجل العبد بالعقوبة حينما يقع في معصيته، وإنما سبحانه وبحمده يحلم عليه فلا يعاجله، لكن إذا ما أعمق في معصيته نزل به بأسه وعقابه. فنظر العلماء فوجدوا الناس قد استحلوا الأمر، فانقسم العلماء إلى فريقين. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما إلاه مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، هؤلاء القوم قد حقت عليهم كلمة العذاب، لأن في خطوط حمراء ينبغي أن تعرفها الأمة، أن في خط أحمر لما يدخل فيه هؤلاء يبقى هلكوا، ده كان لازم تبقى فهمه. مش كل الدين مطروح للنقاش أبدا، إن في الدين مناطق حادة ينبغي أن يقوم المرء إذاعه، وينبغي أن نحافظ على أن تكون حادة، بحيث إذا مسها الإنسان خدش وربما فقد بضعة منه لحياطة الديانة. فلما رأى هؤلاء أنهم تحايلوا على الله قالوا نزلت العقوبة لا يمكن أبدا أن ترفع. وهذه فيها فائدة أيها الإخوة، أن كثيرا من إخواننا أنفاسهم قصيرة، وأن الطريق إلى الله عز وجل لا يتحقق إلا بنفس طويل فيه لأي وتعب ونصب. وانظر كيف كان رسول الله يحدثهم عن بيت المقدس، ولما كان بيت المقدس في أيدي المؤمنين، الصلاة في بيت المقدس لها كذا وكذا، بيت المقدس قد عرج بي من عنده، ربطت البراق في حلقة التي يربط الأنبياء عندها عند بيت المقدس. طب بيت المقدس ليس في أيدينا، لا أمل، ينبغي أن تعلم أنك ستفتحه يوما ما. فإن صاحب الهمة الذي يسير إلى الله عز وجل لا ينظر تحت قدمه، وإنما يخطط للأمام مرارا. قيل لبعض أهل العلم وقد قالت له وقد سئل، هل يدخل أصحاب غابات أمريكا، الغابات التي في جنوب أمريكا أصحابها يعيشون حياة بربرية، هل هؤلاء القوم ولما يبلغهم الإسلام جيدا هل يدخلون النار مع أنه لم تبلغهم الدعوة جيدا؟ فقال الشيخ أخشى أن أدخل أنا النار لأنني ما ذهبت إليهم. وحينما نظرت أم الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله وكان قد اهتم بأمور المؤمنين حتى دخلت عليه يوما فوجدته قد ألقى صدغه في كفه جالس ويضع يده على خده، فقالت يا بني أمات مسلم بالصين فأنت تحزن عليه؟ خطط واسعة، نظر إلى الأمام. علمناه صلى الله عليه وسلم مرجعه من الطائف حينما جاءه ملك الجبال فقال إن شئت أطبقت عليهم الأخشبين، الأخشبان جبلان كانت الطائف بينهما، فقال أحرك الأخشبين فيبقى جذر الجبل يأخذ جذر القرية فتهلك عن بكرة أبيها. فقال صلى الله عليه وسلم له استأن لعل الله أن يخرج من أصلابهم نسمة توحده، فكان أيها الإخوة. لكن قصرت أنفاس هؤلاء، طب أمروا بالمعروف ولا لا؟ أمروا بالمعروف لكن في غرف مغلقة، وده لا يصلح. إني أجلس مع مجموعة من الخلق وقول له ده غلط وده لا يجوز وده ما ينفعش ولا أواجه به، لا يصلح. لذلك يقول عكرمة رضي الله عنه دخلت على ابن عباس رضي الله عنهما يوما فوجدته يبكي، فهبته أن أقرب إليه وهو يبكي، فلما هدأ قلت أبا العباس ما يبكيك؟ فقال قال الله عز وجل، فذكر قصة أصحاب السبت وذكر ابن عباس قول الله عز وجل فأنجينا الذين ينهون عن السوء، فقال إن الله عز وجل نهى عن هؤلاء الذين تكلموا وسمى من دونهم ظلما. وكم من منكر مررنا عليه فلم نتكلم فيه ولم نتحدث وننهى عنه. فبكى ابن عباس رضي الله عنه. كم من منكر يمر المرء عليه فلم يتحدث. إذا لم يأمر المرء بالمعروف وهو يدريه فإنه مع هذا سيعرض للعذاب، يكون ظالما. فكان هؤلاء القوم يقولون فيما بينهم، القوم أخطأوا، الجماعة تعدوا حرمات الله، هؤلاء الناس لن تصلح معهم، لن يصلح معهم شيء، هؤلاء القوم قد حقت عليهم العذاب. كانوا يقولون لكن في السر فيما بينهم، ودون ذلك اعتزلوهم. فاختلف أهل العلم في هذه الطائفة، هل هؤلاء قد نجوا مع الذين نجوا في جملة الذين نهوا عن السوء أو لا؟ تصور. والرجح من أقوال أهل العلم أنهم نجوا أيضا، لأن الله عز وجل عول على هؤلاء الذين اعتدوا في السبت، فبين أن من دونهم. لكن العلماء يذكرون هل نجوا أو لا، مع أنهم لم يقربوا المعصية، ولكنهم مع ذلك كان أمرهم بالمعروف ضعيفا. لذا أيها الإخوة، كان عماد هذه الأمة البقاء على وشي الإسلام بالأمر المعروف والنهي عن المنكر، وتلك المواجهة التي أذكر لك منها بعد جلسة الاستراحة طرفا مما كان يصنعه أجدادك، لتعلم أسباب نجاة الأمم، وكيف أن الله عز وجل يرسخ لك دعائم الدولة ويؤطد لك أمنها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهدى لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأمر بالمعروف أيها الإخوة ينبغي فيه من الصدع به، أما أن يخفيه الإنسان فكمن سكت. وأنا أعلم أن هناك من الأحاديث ما إذا تحدثت فيه مع غيرك ربما فتن، لكن لا يكون ذلك في أصول الإسلام. وأعلم أن كلامي هذا عن أهل الكتاب ربما كان عند البعض ممجوجا، ذلك لما ترى هؤلاء السفلى الذين يظهرون بهيئة الدين ويقحمونهم فيما ليس لهم به علم وما لم يأمر به الله عز وجل. والعزاء أننا نذكر على ذلك كتابا وسنة وفهم أسلافنا، بل وماضي هذه الأمة. ذكر المنذري رحمه الله أن رجلا من علماء بني إسرائيل، وتأمل هذا أمر بس بضعف، كان الله عز وجل قد جمع الناس عليه وكانوا يستفتونه في أمور دينهم برمتها، فبينما هو يجلس يوما وحوله رجال ونساء من بني إسرائيل يسألونه جميعا، إذ دخل ولد من عياله فشلح امرأة كانت جالسة، كشف بعض جسدها، حمل بعض ثوبها، فنظر إليه أبوه وانتهره انتهارة ضعيفة، قال ما يعني أسكت ما تفعل، وكان الغلام يافعا. فأوحى الله عز وجل إلى نبي هذا الزمان، أما وجد هذا الرجل لولده إلا أن يقول ما يعني أسكت عيب كخ فقط؟ ففض الله عز وجل عنه الناس وألقى بغضه في قلوبهم بحيث لم يأته أحد. ثم صعد ولده هذا على ظهر بيته فسقط فسال مخه من أنفه، وافتقر الرجل وصار حاله إلى بؤس. ده لما نهى عن المنكر لكن بضعف، في من يملك، في من تحت يده، في من يستطيع أن ينهاه بيده. فتأمل جيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن الإمام الترمذي وصححه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيت أمتي تهاب أن تقول للظالم يا ظالم فقد تودع منهم. تدرون أيها الإخوة ما معنى تودع منهم؟ يقول المناوي رحمه الله عن بعض أهل العلم: تودع منهم أي أسلمهم الله لعدوهم، يعني انتصر أعداؤهم عليهم ومنحوا أكتافهم. وقيل قد تودع منهم، يعني نزلت عليهم الذلة والصغار، تودع منهم. حتى في القضايا المحورية الجوهرية ترى أن الأمر بالمعروف منكر، كما رأيتم من الفاجعة الباخعة التي حدثت حينما سب النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام الخوالي. بايات الإنسان أننا لحمة واحدة وأن البلد واحد ولا بأس به، وهذا ما نطلبه، لكن أن يؤتى برجل يقرأ علينا نصوص الإنجيل على الهواء مباشرة، يعني كأننا يعقد له مجلس تنصير ويقول لا نريد أن يكون عندكم من العنف ما رأيناه عند السفارة، فعندنا في إنجيلنا اغضب ولا تفسد. يعني بقى يعني هذا عندنا، والآخر يقول له أن الحد في ديننا القتل، يعني هذا الدين دين بربري؟ وهل جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيرا؟ ذلك لأنه خرج من بني جلدتنا من قال يقارع الفكر بالفكر. فكر أيها الجاهل، إن سب رسول الله عمل وليس فكرا. قال لما خرج الخوارج وكانوا يكفرون حتى عليا رضي الله عنه، كانوا يكفرون فتركهم عليه، لأن ده فكر صحيح. فلما قتلوا بعض المسلمين وبقروا بطن امرأته وأخرجوا جنينها وكانت حبلى فقتلوه، قاتلهم علي رضي الله عنه. يبقى لما مد إيدنا مد أيدينا، إنما سب رسول الله من جهة العمل وليس من جهة الفكر. السب هذا عمل، ولذلك أطبق أهل العلم في مشرق الدنيا ومغربها على أن حد من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضربة بالسيف، وأنه لو تاب لا تقبل توبته منا. توب بينه وبين ربي، دي مسألة ترجع إليه، لكن هذه لا تقيل عنه الحد. وقد ذكرت لكم الأثر المنيف أن عبد الله بن أبي صرح رضي الله عنه كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أسلم، فجاء به عثمان وهو أخوه من الرضاعة، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إن عبد الله بن أبي صرح قد أسلم، أسلم بعد أن كان كافرا، فبايعه يا رسول الله. فامتنع رسول الله من بيعته، بيقول له أسلم فامتنع من بيعته، فقال يا رسول الله بايع عبد الله، فامتنع مرارا حتى كان في الأخير أن بسط رسول الله يده فبايعه. فلما انصرف عبد الله ابن أبي صرح مع عثمان رضي الله عنهما، تدرون قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أليس منكم رجل رشيد؟ إذ رآني قبضت يدي عن الرجل أن يقوم فيضرب عنقه، مع أنه قال له جاءك مسلما يثبت الحد في عنقه. فتأملوا جيدا أيها الإخوة، أمر بمعروف صحيح ينبغي أن يكون بمعروف، لكن ربما كان صادما، وإلا فقد تودع منا. يقول أبو بكر رضي الله عنه صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إني والله لأخشى أن يأتي علي زمان أحيا إليه، يعني يمتد عمري حتى أعيش هذا الزمان، لا آمر فيه بالمعروف ولا أنا فيه عن المنكر، أخشى هذا الزمان. ويقول حذيفة رضي الله عنه وقد سئل الرجل الذي يمشي على وجه الأرض حيا وهو ميت من هو؟ فقال الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر الساكت. ودعك من الأمور الكبار، وفي أثناء هذا الأسبوع الفائت ابتأس قلبي وانكسر حينما قال لي بعض أصحابي إن سيارة الأنابيب لما جاءت وكان الناس قد انتظروها من الصباح وإلى الليل، فلما جاءت قام النسوة يزغردن، النساء قامت تزغرت لما رأت الأنابيب قد أتت. ثم يدخل في هذا بعض المنحلين ويدخلوا على هذه المخازن ثم يبيعون هذه الأنابيب للناس بأضعافها، ومع ذلك يمالئون أصحاب الجملة. الرجل يحمل على عربته 50 أنبوبة ويحملها إلى بيته، فإذا رجع الناس قد خاب أملهم وفعلهم ولم يجدوا هذه الأسطوانات الأنابيب، يوم يدور عليهم ليلا. حتى حدثني بعضهم أنه أن جارته قالت له، قالت لأمه اشترت أنبوبة بخمسين جنيه ليلا، أليس هذا بمنكر؟ جملة من الحسالة اللصوص يفعلون هذا بالخلق، فأنا أريد أن أقارعهم بأمثالهم ممن تاب. حينما فكرت في الأمر وقد أمضني، هؤلاء ممكن يعودوا في المرة الثانية، ولا دخل لنا بالأمور السياسية، هذه حبل فضفاض، يعني بقابلني إذا رأيت مثل هذا يصلح. ده لم يزل القوم إلى الآن يقولون وزارة الداخلية مفعمة بمن كانوا يعذبون الناس، ماذا سنصنع فيهم؟ قد يكون دول في مواضع حساسة، دي يكون أمر سياسي، لكن كيف ستصنع أنت وأنت تمر على الخلق؟ بقول لك المرأة قامت تزغرت لما لقت هذه الأنابيب، كيف يصنع؟ بنوا جلدتهم ممن امتن الله عليهم بأن تابوا ودخلوا المساجد وحفظوا كتاب الله عز وجل، فمن جملة شكرهم لله على التوبة أن يتصدوا لهؤلاء الذين كانوا معهم في مضمار واحد، اللي كانوا معهم في نفس المضمار، يعني معذرة اللي كانوا صيع كأمثالهم، لكن تاب الله عليهم يقوم بإزائه يقول له لا تفعل، وإن فعلت كنت أنا لك بالمرصاد، فهيئتك فقط تخيفه. هل استعملت فالشفاعة بالجاه واردة، الشفاعة بالجاه أنك إذا رأيتني تخاف واردة، حتى لو وقف هؤلاء فقط، لكن يكون هناك حراك منكر بين أيدينا أيها الإخوة متداول يعاني الناس منه، وإلا فالأمر أكثر من هذا، أكثر من هذا بكثير. كان في دولة العز بن عبد السلام، وكان عليها الأمير، وكان أميرهم يومها الملك الصالح إسماعيل. كان هذا الرجل أيها الإخوة كما يقول بعض المؤرخين لا يطيق أقاربه أن يكلموه من شدة بأسه، وإن من أخطأ معي خطأ قتلته، أقاربه كانوا لا يكلموه. فخرج عليه عز الدين بن عبد السلام، لتعلموا كيف كانت الدولة محفوظة. فخرج عز الدين بن عبد السلام رحمه الله، وفي يوم عيد والناس عنده مصفوفون، والعساكر والكتائب والناس يحتفلون به، والرجل جالس في أبهته وملكه وهو سلطان المسلمين الرادع، حتى أن الخليفة يهاب. فأتى إليه وكان الناس يقبلون الأرض بين يديه، إذا دخلوا إليه ينزل على الأرض يقبلها، كأن يقول يعني أقبل التراب اللي أنت ماشي عليه، كان السنة عند الناس يومها، وكانوا يسلمون عليه بالسلطنة، السلام عليك أيها السلطان، ويكنونه ويلقبونه، لا يحل لأحد أن يصنع أقل من هذا، ومن قصر فإنه يعرض للعقوبة. فقام عز الدين بن عبد السلام وخرج في خارج الصف بعيد عن الصفوف، ثم نادى عليه وقال يا أيوب، بدون أن يقول أيها الملك الصالح السلطان، يا أيوب. فنظر إليه أيوب قائلا لبيك سيدي، على غير عادته، لكن الأمر بالمعروف يكسر هؤلاء. يا أيوب، قال لبيك سيدي، قال ما تقول لربك غدا يا أيوب إذا سألك؟ وقال وليتك أمر مصر ثم تحل فيها الخمر؟ قال أين يا سيدي؟ قال حانة كذا وكذا، في عندنا خمارة في شارع كذا في مكان كذا. فقال ليس هذا من شأني، وإنما كان من شأن الذي قبلي، يعني أنا ورثت البلد هكذا. فقال يا أيوب وأنت ممن يقول إن وجدنا أباءنا على أمة؟ فخضع أيوب ورسم من ساعته بأن تهدم هذه الحانة أو تغير، حتى جلس طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله يوما مع أبي جعفر المنصور، وأبو جعفر أيها الإخوة هو أبو جعفر، بمعنى أنه يقول من قال لي هكذا برأسه، يعني قال لا أمرة قلت بسيفي هكذا. فدخل عليه طاووس وجلس بجواره، فأراد أن يكتب شيئا والدواء بجوار طاووس بن كيسان. أنا أقول هذا عزلة أهل العلم لمثل هذا المضمار، فإنه شائن لهم. قال يا طاووس ناولني الدواء، فأحجم طاووس، فانشغل الرجل مع أقران، ثم قال يا طاووس ناولني الدواء يعني بجوارك، فسكت. فانتبه أبو جعفر، قلت له مرتين ولم يجبني، ثم قال يا طاووس نولني النواه الدواه. فقال له طاووس لا. قال لما؟ قال اخشى ان تكتب بها شيئا فيه معصيه لله عز وجل فاكون شريكك فيه. وهذا القاضي قاضي القضاة ايام ابي جعفر المنصور، حينما ارسل اليه ابو جعفر المنصور يوما وقد اختلف رجلان على قطعة ارض، تاجر يعرفه ابو جعفر ورجل اخر من افناء الناس، فارسل اليه ابو جعفر وقال احكم للتاجر، هي قطعة الارض بتاعت التاجر. فارسل اليه هذا القاضي وقال لا، ان البينة قد قامت عندي انها ليست للتاجر وانما هي للرجل لغيره لغريمه. فارسل اليه قائلا والله الذي لا اله غيره لا يقضى بهذه الارض للتاجر. فارسل اليه قائلا والله الذي لا اله غيره لا تقضى هذه الارض الا لصاحبها. فقال ائتني. فحمله على البريد يعني بالمستعجل، فدخل الرجل عليه، فلما جلس في مجلسه عطس ابو جعفر فلم يشمته. تامل. فقال ابو جعفر كفرتمونا، كلمة التي تخيف اليوم، كفرتمونا، لما لا تشمتني؟ فقال له القاضي إنك لم تحمد الله عز وجل. قال حمدت الله لكن في سري. فقال القاضي وأنا قد شمتك لكن في سري. فأرضعه. ولم يزل الأمر أيها الإخوة، وتاريخ الأزهر هذا الذي يشينه أربابه اليوم حافل، حتى لما أرادوا أن يمرروا قانونا وتهاونا على الشيخ المطيع رحمه الله، نادى الرجل فيهم قائلا حينما قال له خذ مالا علاوة زائدة لكن تمرر لنا أمرك، فقال ألم تعلموا أن العلم في الإسلام لا يجوز بيعه؟ فغتم سامعهم وحلاقيمهم وصكها. والأمر كثير أيها الإخوة، ناس سكتوا فاختلف العلماء فيهم، وناس أخر لم يزل أحدهم يعمل بالدعوة إلى الله عز وجل لإصلاحهم، قالوا معذرة إلى ربكم، يعني حتى لا نعذب ولعلهم يتقون. هؤلاء الذين تعدوا حرمات الله يتقون. نعم، إياك أن تيأس من أحد، ففي قلب كل امرئ لله جناب، والتوحيد له ثقل أيها الإخوة، والفطرة لها ثقل. لذا أيها الإخوة، قال رسول الله في آخر هذا الحديث الذي صدرت به لما قال له صلة وما تنفعهم لا إله إلا الله، لا يصلون بالصورة المطلوبة، لا يزكون، لا يحجون بالصورة المطلوبة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تنفعهم يا صلة، تخرجهم من النار وتدخلهم الجنة. وتلك الفائدة التي أختم بها، ثقل التوحيد أيها الإخوة. ينبغي أن تجلوا التوحيد، تصقلوه، تمسحوه دائما. قدر الله عز وجل عندك، مراقبتك لله عز وجل. انظر إلى العلماء الذين تكلموا، قالوا أولا معذرة لربك لننجو نحن من الله، ليرضى الله عز وجل عنا. أولا قدر الله عز وجل في قلبك ما هو، ولا يكون ذلك إلا بتعداد نظرك لنعم الله عز وجل عليك، وتعداد نظرك لضعفك، وأن الله عز وجل يؤيدك على طول الخط، وأن الله عز وجل لو قبض عنك تأييده طرفة عين إذن لضللت وكفرت وهلكت. أتؤمن بهذا أم لم تزل تعبد في نفسك ما تعبد وتظن أن لك شأنا؟ حينما يقول القائل يذكرك بأصلك، وقد ذكر رسول الله بهذا كما في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن رسول الله بصق في يده بصقة شريفة أبهى من المسك الإزفر والورد والعنبر، ووضع إبهامه عليها، ثم قال قال الله يا ابن آدم من مثل هذا خلقتك فأنى تعجزني، أنت من ماء مهين ضعيف جدا منحل متحلل، لا تستطيع أن تقوم لشيء إلا أن يقيمك الله عز وجل، فكان من حصافتك أن تكون ملتازا بالله عز وجل مستعيذا به سبحانه وبحمده. يا أيها الماء المهين، من الذي سواك؟ ومن الذي في ظلمة الأحشاء قد والاك يا نطفة بقرارها قد صورت؟ من ذا الذي بجلاله حلاك؟ ومن الذي شق العيون فأبصرت؟ ومن الذي باللطف قد أحياك، ومن الذي غزاك من نعمائه ومن الكروب جميعها أنجاك، ومن الذي تعصي ويغفر دائما، ومن الذي تنسى ولا ينساك. تأمل ذلك جيدا، تقف على قطب رحى العبودية، الحياء من الله. فالحياء إنما هو أن تبوء بنعمة الله فتعترف بها، وتبوء بذنبك فتستحي منه، فتكون على قطب العبودية. أيها الإخوة، قصة تحتاج إلى إسهاب، ومواضعها تحتاج إلى مواضع وخطب ودروس وكتب، لتعلم كيف أن الله عز وجل ذكرهم بما لم يكن عندهم في التوراة، وفضح أمرهم بما كانوا يخفونه عمن يجاورونه من العرب، ليحفظوا هيئة أنفسهم، وليكون ذلك لك عظة وموعظة. إياك أن تنساق، فإننا في زمن أكثر الناس فيه يخوض، فارجع ولا يضرك قلة السالكين، ولا تنخرط حينما تغتر بكثرة الهالكين، فالحساب عند الله عز وجل غدا بإيمان. قال صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالعبد البدين الثقيل فيوضع على الميزان فلا يزن عند الله عز وجل شيئا. وقد قال عن ابن مسعود: الدقيق النحيف القصير الضعيف رضي الله عنه، لقدم ابن مسعود في الميزان يوم القيامة أثقل من أحد. نسأل الله عز وجل إن أراد بقومنا فتنة أن يقبضنا إليه غير مفتونين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إن أردت بقومنا فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين ولا مبدلين ولا مغيرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.